بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وثالثا أن جزئية المعلوم المخصوص ليس من قبل نفسه بما أنه مفهوم به بل من قبل الاتصال الحسي بالكامل. انتهينا في البحث السابق إلى أن الكلية وصف المفهوم وأن الجزئية وصف الوجود الخارجي، إلا أنه قد يستدل على ذلك بأنه إذا كيف توجهون قول المنطقيين الذين يقولون بأن الكلية إما بأن المفهوم إما كلي وإما جزئي. قال كيف توجهون ما سيأتي منكم إن شاء الله تعالى في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، هناك عندما تقولون أن الصورة الذهنية إما كلية وإما جزئية، أنتم ستقولون هناك ينقسم العلم إلى كلي وإلى جزئي، ومرادكم من العلم يعني الصورة الذهنية، أنتم ستقولون أنها تنقسم إلى كلي وإلى جزئي. إذن كيف التوفيق بين ما ذكرتموه هنا من أن الصورة الذهنية لا تكون إلا كلية، وبين ما سيأتي منكم بعد ذلك أو ما ذكره المنطقيون من أن المفهوم يكون كليا ويكون جزئيا؟ هذا القول قوله ثالثا جواب عن ذلك الإشكال بقداره، أنه كيف يمكن التوفيق بين ما ذكرتموه هنا وبين ما سيأتي منكم هناك وبين ما ذكره المنطقيون من أن المفهوم إما كلي وإما جزئي. يقول العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول المفهوم في الذهن الصورة الذهنية تارة تؤخذ بما هي مفهوم بقطع النظر عن ارتباطها بالخارج، عن ارتباطها بشيء وراءها، وهذه بهذا اللحاظ الصورة الذهنية بهذا اللحاظ لا تكون إلا كلية. وأخرى المفهوم في الذهن يكون له نحو ارتباط بالموجود الخارجي، يعني من قبيل الإشارة الحسية، فأن الذهن يريد أن يشير بالمفهوم إلى هذا المعلوم الخارجي، فكيف أن المعلوم الخارجي جزئي حقيقي فما يرتبط به بنحو من أنحاء الارتباط أيضا يكون جزئيا حقيقيا، ولكن هذه الجزئية الحقيقية للمفهوم هل هي للمفهوم بالذات أم هي للمفهوم بالعرض؟ الجزئية الحقيقية إنما هي للوجود الخارجي، وكيف أن هذا المفهوم في الذهن يعني الصورة الذهنية يعني عبر عنه المعلوم بالذات، هذا المعلوم بالذات إذا كان مرتبطا بالمعلوم بالعرض بأحد أدوات الإحساس فإنه يسري حكم المعلوم بالأراض إلى ماذا؟ إلى المعلوم بالذات. وحيث أن المعلوم بالأراض هو جزئي حقيقي فما يسري إليه يعني ما هو مرتبط به أيضا يكون جزئيا حقيقيا، ولكن هذه الجزئية الحقيقية مفطورة الجزئيات ليست بالذات، وإنما هي بعرض الارتباط بالمعلوم بالعرض، بعرض الارتباط بالوجود الخارجي. إذن نحن عندما نقول المفهوم إما كلي أو جزئي، الصورة الذهنية إما كلية أو جزئية، وصف الصورة الذهنية بالكلية بالذات، أما وصف الصورة الذهنية بالجزئية بالذات أم بالعراض، يكون بالعراض. لماذا تتصف الصورة الذهنية بالجزئية الحقيقية؟ يقول تتصف بها لأنها مرتبطة بأحد أدوات الحس، مرتبطة بالواقع الخارجي، فمن حيث ارتباطها بالواقع الخارجي يسري حكم الواقع الخارجي إلى الصورة الذهنية، فتكون جزئية حقيقية أيضا ولكن بالعرض لا بالذات. فلهذا قال: وثالثا أن جزئية المعلوم بالذات المحسوس أو المتخيل. بل هناك كيف سيتبين أن في العقليات إما كلية وإما جزئية، والجزئيات إما خيالية وإما إحساسية. ما الفرق بين الخيالية والإحساسية؟ ذكرنا في بداية الحكمة، قلت إذا كنت متصلا بهذا الموجود الخارجي مباشرة فهذه الصورة تسمى صورة ماذا؟ إحساسية أو حسية. أما لو أغمضت عيني وارتبطت بتلك الصورة في خيالي فالصورة تكون ماذا؟ خيالية. في بداية الحكمة قلنا أن الصورة الحسية والصورة الخيالية كلتاهما ماذا؟ جزئية. ومعنى الجزئية مو أنها جزئية حقيقية بالذات، بل هي جزئية حقيقية بالعراض، لأنها الصورة الإحساسية مرتبطة بالمعلوم بالعرض بلا واسطة، والصورة الخيالية مرتبطة بالمعلوم بالعرض بواسطة واحدة وهي الصورة الإحساسية. قال: وثالثا أما جزئية المعلوم بالذات، والمعلوم بالعرض، وإلا المعلوم بالعرض قطعا هي أن المعلوم بالعرض وجود خارجي، والوجود الخارجي جزئي حقيقي. أن جزئية المعلوم بالذات المحسوس، هذه الجزئية ليس بالذات، وإنما هذه الجزئية للمعلوم بالذات من قبل من؟ من قبلي، ليس من قبل نفسه، بما أنه مفهوم. وإلا المعلوم بالذات بما أنه مفهوم لا يكون إلا كليا، بما أنه مفهوم ذهني، بل من قبل الاتصال الحسي، يعني الاتصال بواسطة أحد أدوات الحس الظاهرة، بل من قبل الاتصال الحسي بالخارج، ومن قبل علم الإنسان. هذه علم الإنسان، هذه معطوفة على قبل، يعني ومن قبل علم الإنسان بأن المعلوم بالذات نوع تأثر له، يعني له نوع تأثر من العين الخارجية، من العين الخارجي. علم الإنسان، ومن قبل علم الإنسان بأن المعلوم بالذات له نحو تأثر من أين؟ من العين الخارجية، ولكن هذا التأثر من قبيل العلة والمعلوم، ومن قبيل العلة المعدة، من قبيل العلة المعدة كما أشرنا في الأبحاث السابقة، وسيأتي تفصيله في محله. من أننا عندما نرتبط بحسب بواسطة أحد أدوات الحس، فإن الناس تتهيأ للارتباط بالوجود المثالي لذلك الشيء، أو بالوجود العقلي لذلك الشيء. ومن هنا تجدون أن بعض الأحيان أن الكلام يكون مؤثران، مع أن الكلام ليس موردا للتأثير، التأثير إنما هو لأي شيء، لذلك لوجود المثالي لهذا الكلام، لذلك لوجود العقلي لهذا الكلام. تفصيله إن شاء الله سيأتي في مرحلة العقل والعاقل والمعقول. قال: وعلم الإنسان بأن المعلوم بالذات له نوع تأثر من العين الخارجي، هذا في الصورة الحسية، وكذا الكلام في الصورة الخيالية. قلنا أن المراد من الخيال في الفلسفة اصطلاح خاص، وهو ذلك الشيء الخارجي ولكن بلا حضور مادته، وإنما حضور الطول والعرض والعين، لا حضور المادة وإنما حضور آثار المادة من قبيل الطول والعرض والعين. وقلنا أيضا مو كل آثار المادة وإنما بعض آثار المادة، وإلا من آثار المادة الزمان، والصورة الخيالية لا زمان لها. من آثار المادة المكان، والصورة الخيالية لا مكان لها. من آثار المادة الاستعداد، والصورة الخيالية لا استعداد لها. إذن عندما نقول أن الصورة الخيالية لا توجد فيها المادة وإنما لها آثار المادة، ليس مرادنا كل آثار المادة وإنما بعض آثار المادة. وكذا جزئية الصورة الخيالية، فإن هذه الجزئية أيضا ليست من قبل نفسها بما هي مفهوم، بل من قبل الاتصال بالحس، والحس من قبل الاتصال بالخارج. فما إذا أحضر، أي المتخيل الإنسان، فما إذا أحضر صورة خيالية مخزونة عنده، ولكن من أين جاءته؟ جاءته من قبل الحس. التفتوا جيدا، مرارا قلنا عندما نقول أن هذه الصور مأخوذة من الحس، مو معناه أن المعلوم الخارجي علة وهذه الصور الخيالية ماذا؟ معلولة، العلة والمعلول الحقيقي، وإنما مرادنا العلة الإعدادية التي هي علمية عرفية، لا أنها علمية حقيقية. أو ركب مما عنده من الصور الحسية. بعض الأحيان الصور الخيالية لا وجود لها في الخارج، وإنما الإنسان يركبها. يعني مثلا الموجود في الواقع الخارجي إنسان له رأس واحد، ولكن الخيال يستطيع أن يتصرف فيما عنده، فيتخيل إنسان له خمسة رؤوس أو لا يستطيع. أساسا فعل المهندس هو هذا، عندما يجلس ويضع خريطة لبناء لعمارة لشيء، أساسا ماذا؟ طب هذا البناء غير موجود في الخارج، تارة موجود وأخرى غير موجود، أساسا بناء جديد، تصميم جديد، هندسة جديدة، هذا ماذا يفعل؟ التصور العامي له هو أنه عندك إنسان وعندك إنسان، أنت تركب ما عندك فتحصل على صورة جديدة لا واقع خارجي لها. يعني عندك إنسان وعندك إنسان وعندك إنسان، تأخذ البدن من واحد وتأخذ الرؤوس ماذا؟ من خمسة، فتفعل ماذا؟ فتوجد صورة ذهنية في مخيلتك إنسان له خمسة رؤوس، وهذا الذي يعبر عنه أو ركب مما عنده من الصور الحسية. إلا أنه هذا التعبير تعبير مسامحي، لأن التركيب معناه التصرف في الصور الموجودة عند الإنسان، والتصرف في الصور غير معقول لأن الصور مجردة لا تقبل التغيير عما هي عليه. هذا المطلب أشرنا إليه مرارا في بداية الحكمة، وأشرنا إليه هنا، ونشير أيضا في هذا المقام. شوفوا أنت عندما عندك صورة خط طوله متر واحد، تقسمه إلى نصفين فتحصل على صورتين من نصف متر ونصف متر. هذا النصف متر ونصف متر هو المتر الواحد أو شيء آخر؟ ها؟ لا يعقل أن يكون هو المثل الواحد. لماذا؟ لأنه لو كان نفس المثل الواحد كان ينبغي أن يعبر غير موجود في الذهن، مع أنه أنت يوجد عندك صورتين عن النفسين وصورة واحدة ماذا؟ عن المثل الواحد. نعم النفس قادرة إذا وجدت مثل هذه الصور أن تفي أن تخلق صورا جديدة، أن تبدع، ولكن على ما علمت أن تبدع صورا جديدة. وهذا أيضا بيانه سيأتي في محله، يعني أن المهندس لا يصمم هذه الخريطة مما عنده من المعلومات. نعم ما عنده من المعلومات على حالها، ولكنه يخلق صورة جديدة، لا أنها هي الصور السابقة ركب بينها. عندما نقول جبل من ذهب، هذه الصورة جبل من ذهب في الذهن، هذا خلق من الإنسان، لا أنه الإنسان ركب صورة الجبل على الذهب فوجدت عنده ماذا؟ صورة الجبل من ذهبين. وإلا لو كان الأمر كذلك كان ينبغي أن تعدم صورة الجبل وصورة الذهب في ذهن الإنسان من قبيل الواقع الخارجي. أنت عندما عندك الكتاب لو قسمته إلى نصفين بعد يمكن أن يوجد الكتاب الواحد؟ ها؟ لا يعقل أن يوجد الكتاب الواحد وهو مقسم إلى نصفين. ولكن في الذهن نجد أن الخط يقسم إلى نصفين، ولكن الخط الذي هو متر واحد أيضا موجود على حاله. شنو سؤالكم؟ قلنا أن الإبداع من غير سابقة إعداد محال، هذا ذكرناه. قلنا أن الإنسان لا يقدر أن يبدع شيئا غير مسبوق بصورته الحسية، يعني أن يبدع شيئا إلى هذا الإنسان ما شايف لا إنسان ولا رأس ولا أي موجود من هذا القبيل، لا يستطيع أن يوجد في ذهنه إنسان له خمسة رؤوس. ها؟ مهلا أقول الترتيب، الترتيب الخارجي. أنت عندما عندك خمسة أشياء، نقولي عندك خمسة أشياء في الخارج، عندما ترتب بينها بعد الخمسة أشياء موجودة أو غير موجودة؟ ها؟ غير موجودة. ولكن في الذهن عندما ترتب مما عندك، ما عندك ينتفي يعدم ولا يعدم؟ إذا تبين هذا غير ذا. وإلا لو كان ما رتبته هو الترتيب من تلك الأشياء، طب لابد أن ينعدم ذا. من قبيل ما ذكرت هذا الكتاب الآن قسمه إلى نصفين، بعد عندك كتاب في نهاية واحد في الخارج لو ما عندك؟ ما عندك. أما في الذهن عندما تقسم كتاب النهاية إلى نصفين، كتاب النهاية موجود في الذهن أو غير موجود في الذهن؟ كتاب النهاية موجود في الذهن. إذا ما هو موجود في الذهن من كتاب النهاية لم يقسم إلى نصفين، وإنما الذهن أوجد خلق نصفين لهذا الكتاب. فكتاب النهاية باق في صورة ذهنية، وهذان النصفان أوجدهما الذهن. وهذا معنى أن الصور الذهنية مطلقا مجردة لا تقبل التغير عما هو عليها، بخلاف الوجود الخارجي المادي فإنه يقبل التقسيم، لأن التقسيم معناه قبول استعداد، والصور الذهنية لا استعداد فيها. إذا قوله أو ركب مما عنده من الصور الحسية المخزونة ركب صورة فرد خيالي فهم، لعله والله العالم أنه إشارة إلى هذا المطلب، أنه سيأتي بأن هذا ليس تركيبا حقيقة، وإنما هو إنجاد وليس تركيب للصور الموجودة في الدين. فلهذا تجدون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 157، إذا الإخوة يريدون المراجعة هنا صفحة 158، هذه إشارة إلى هذا المطلب، وهو أنه الجزئي المفهوم لا يكون جزئيا حقيقيا إلا بالارتباط بالواقع الخارجي، وإن إذا لم يرتبط بالواقع الخارجي فإن المفهوم لا يعقل أن يكون جزئيا حقيقيا. قال: فلا بد من فرض العلم بوجود الجامع ضمن أحد الفردين، فيقال ما صفحة 160. قال: فإن إضافة الكلي إلى الكلي لا يسيره جزئيا حقيقيا، بل يسيره ماذا؟ جزئيا إضافيا. وإنما الجزئية تكون بالإشارة بالمفهوم إلى واقع الحصة والوجود الخارجي المتشخص به ذلك المفهوم. إذن ما لم يكن هناك إشارة إلى الواقع الخارجي فإن المفهوم لا يكون جزئيا حقيقيا. مراده من الإشارة إلى الواقع الخارجي يعني الارتباط بالواقع الخارجي، وهو ما ذكره السيد العلامة هنا. يا هو بعد هذا الصورة المرتبطة الآن بعدها لا تقبل الانتظار، وهي المرتبطة أيضا لا تقبل الانتظار، أما لو نظرت إليها بما هي مفهوم تقبل الانطباق على كثيرين. ومن هنا يقع يمكن أن نصحح كلام المناطق عندما يقولون المفهوم إما كلي وإما جزئي، ليس مرادهم من المفهوم المفهوم بما هو مفهوم، وإنما مرادهم المفهوم بما هو مرتبط بالواقع الخارجي. يعني إذا نظرت إلى المفهوم بما هو مفهوم، قلت أنه الارتباط بالواقع الخارجي بتعبير السيد شهيد من قبيل الإشارة. هذه أنت عندما تشير إلى هذا الكتاب بالصورة الذهنية، الصورة الذهنية المشار بها، هذه الإشارة إشارة عقلية مو إشارة خارجية. مرة تقول أنت إشارة خارجية ومرة عندك إشارة عقلية. هذه الصورة الذهنية مرادك من الصورة الذهنية يا وجود، هذا الوجود، وهذا الوجود جزء حقيقي أم لا؟ إذن ما هو مرتبط به ما دام الارتباط أيضا يكون جزئيا حقيقيا، ولكن لا بالذات. لماذا أنا عبرت قلت مو بالذات، وإنما بعرض الارتباط بالواقع الثاني. أما بخلاف مفهوم الإنسان فإنه كلي، ولكن بالذات لو بعرض شيء آخر. إذا عندما نقول المفهوم كلي بالذات، وعندما نقول المفهوم جزئي، فجزئيته تكون بالعرض. هذا خلاف الفصل الرابع في الذاتي والعرضي. المفاهيم المعتبرة في الماهيات. طب أنتم تعلمون، قرأتم في علم المنطق أن الذاتي له اصطلاحات متعددة لعله تصل إلى 4 أو 5 اصطلاحات في المنطق. الآن عندما نتكلم عن الذاتي هنا مرادنا من الذاتي في باب الكليات، أو المعروف الذاتي في باب الفيثاغوجي، لا الذاتي في باب البرهان. ومرادنا من الذاتي في باب الكليات أو باب الإيثاغوجي مرادنا أجزاء الماهية، يعني ما يحمل على الماهية بالحمل الأولي. كل ما هو محمول على الماهية في مقام السؤال، في مقام الجواب عن السؤال بما هو، يسمى ماذا؟ يسمى بالذاتي. فإذا سألنا ما هو الإنسان تقول ماذا؟ تقول حيوان ناطق. هنا الحيوانية الناطقية هي ذاتي بالنسبة إلى الإنسان، وما هو خارج عن الذاتي بحسب الحمل الأولي بما يقال في جواب ما هو بهذا الاصطلاح، حسب هذا الاصطلاح يسمى ماذا؟ يسمى عرضي. إذن المفاهيم الذاتية في قبالها توجد المفاهيم العرضية. هذه المفاهيم الذاتية لها خصائص. من خصائص المفاهيم الذاتية أن الماهية توجد بوجودها وتنتفي وترتفع بارتفاعها. إذا وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان، إذا ارتفعت الحيوانية الناطقية ارتفع الإنسان. أما إذا وجد الكاتب هل يشترط أن يوجد الإنسان؟ لا. إذا وجد الماشي هل يشترط أن يوجد الإنسان؟ لا، يمكن أن يوجد الإنسان ولا يكون ماشيا، ويمكن أن يوجد الماشي ولا يوجد إنسان، ولكن لا يعقل أن يوجد الإنسان ولا يكون حيوانا ناطقا، أو يوجد الحيوان الناطق ولا يكون إنسانا. بلو حتى لابد يشوف بأن الكتابة مختصة بالإنسان أو أنه غير النور غير الإنسان أيضا له كتابة. إذا عرفنا بأنه غير الإنسان له كتابة أيضا مو عربي خاص، ولكن تختلف المصاريف. الفصل الرابع في الذات والعربي، فلهذا معنى أردفت بمثال الماشي حتى هذا الإشكال لا يرد إلى ذهنك. في الذات والعربي المفاهيم المعتبرة في الماهيات، يعني التي تحمل على الماهيات، المعتبرة في الماهيات يعني المفاهيم التي تحمل على الماهيات، وهي التي تؤخذ في حدودها التامة. لماذا أقول في حدودها التامة؟ بيانه سيأتي في الفصل الخامس إن شاء الله. وهي التي تؤخذ في حدودها التامة، وترتفع الماهيات بارتفاع تلك المفاهيم. مثل هذه الماهيات تسمى ماذا؟ ذاتيات. وما سوى ذلك مما يحمل على الماهيات وهي خارجة من الحدود، كالكاتب من الإنسان والماشي من الحيوان، هذه تسمى عربيات. وبعبارة واضحة كما قلنا، ما يقع في جواب السؤال بما هو تكون هي الذاتيات، أما ما لا يقع في جواب السؤال بما هو فتكون من العربيات. المشهور من الفلاسفة وخصوصا مدرسة المشاء قسموا العربي إلى قسمين كما قرأنا في بداية الحكمة. قالوا أن العربي إما هو المحمول بالضمينة وإما هو الخارج المحمول. ما هو الفرق بين المحمول بالضمينة والخارج المحمول؟ في المحمول بالضمينة نحن عندما نأتي إلى جسم من الأجسام، هذا الجسم الذي بأيدينا هل هو بارد او بحار بحسب مقتضى طبعه؟ بحسب مقتضى طبعه نجده الان لو لم تماسه النار او شيء يؤدي الى حرارته فهو ماذا؟ فهو بارد. هنا لكي يتصف هذا الجسم وهو الماء لكي يتصف بالحرارة يحتاج الى ماذا؟ يحتاج إلى أن يوضع تحته النار أو يماس النار. فإذا وضع تحته النار كأنه تنتقل الحرارة من النار إلى ماذا؟ إلى الجسم الذي هو الماء. فإذا انتقلت الحرارة من النار إلى الماء عند ذلك ينتزع من الماء أنه حار وتحمل الحرارة على الماء. ومن هنا قالوا أن العربي قد يكون محمولا بالضميمة، يعني ما لم ينضم إلى الموضوع، ما لم ينضم إلى المحمول عليه شيء فإنه لا يمكن انتزاع ذلك العرضي ولا حمله على ذلك الشيء. إذن لابد أن ينضم شيء إلى الجسم إلى الماء حتى ينتزع منه هذا الوصف ثم يحمل على الماء، فتقول الماء حار. وهذا معنى قولهم العرضي هنا هو المحمول بالضميمة، يحمل على الشيء ولكن بعد أن ينضم إليه شيء آخر. يحمل على الشيء ولكن بعد أن ينضم إليه شيء آخر. وبعبارة أدق، نظرية المشاء تقول كما أن ماهية الجوهر تباين ماهية العرض. لماذا؟ لأن الجوهر إذا وجد وجد لا في موضوع، والعرض إذا وجد وجد في موضوع. إذن لما كان ماهية الجوهر تباين ماهية العرض، كذلك وجود الجوهر يختلف عن وجود العرض، فهما وجودان ولكن انضم احدهما الى الاخر. كيف ينضم؟ يقول باعتبار ان وجود الجوهر وجوده لنفسه، ولكن وجود العرض وجوده لغيره. والا لو كان العرض ايضا وجوده لنفسه لعله لم يمكن ان ينضم الى وجود الجيش. اذا نظرية المشاء في الجوهر والعرض تقول كما انه يوجد مباينة بين الماهيتين الجوهرية والعرضية، يوجد اختلاف بين وجود الماهيتين، وجود الجوهر ووجود العرض، ولكن احد الوجودين قائم بالاخر والوجود الاخر مقوم له. فالوجود القائم هو العرض، والوجود القائم به هو الجوهر. لكن وجود واحد لو وجودان؟ وجودان، فهذا معناه انه المحمول بالضمينة، يعني ينضم شيء الى الجسم عند ذلك ينتزع منه الوقت فيحمل عليه. هذا هو المحمول بالضمين، وهو القسم الاول من العرضي. القسم الثاني من العرضي وهو الخارج المحمول. الخارج المحمول بعد لا يشترط لكي ينتزع من الشيء الوصف ويحمل على ذلك الشيء، لا يشترط ان ينضم اليه شيء من الخارج، بل ينتزع من الاضافة التي بينه وبين شيء اخر. شوفوا هذا الكتاب هل يتصف بالفوقية او التحتية؟ في نفسه فوق تحت؟ لا فوق ولا تحت، ولكن انت عندما تجعل له اضافة مع هذا الشيء مع الميز تحصل فيه ماذا؟ فوقية. ولكن هل الفوقية شيء ينضم الى الكتاب؟ لا، فانها تنتزع من اضافة الكتاب الى هذا الكتاب الاخر. إذا جعلته أسفل تنتزع منه ماذا؟ التحتية. ولكن هل انضم إلى الكتاب شيء وراء وجوده؟ لا، لم ينضم إليه شيء، ولكن حصلت فيه إضافة، هذه الإضافة صارت منشأ الانتزاع التحتية أو منشأ الانتزاع الفوقية. ومن هنا إن شاء الله سيأتي في بحث الإضافة من المقولات أن الإضافة هذا العرض ليس شيء وراء وجود معروض، بيانه مفصلا سيأتي. المهم نحن في الخارج المحمول لا نحتاج إلى أن ينضم إلى الشيء، إلى الشيء لا نحتاج أن ينضم إلى الموضوع شيء حتى ننتزع الوصف ونحمله على ذلك الشيء، وإنما ننتزعه من خلال هذه الإضافات التي توجد للجنس. ومعنى الخارج المحمول ذكر بعضهم يعني المستخرج من ذات الموضوع، ومحمول على ماذا؟ محمول على نفس الموضوع. هذه نظرية المشهور في تقسيم العرضي إلى الخارج المحمول وإلى المحمول بالضمينة. إلا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذا الكلام غير تام على مبانينا، لأننا نحن نرى أن العرضي له قسم واحد وهو ماذا؟ وهو الخارج المحمول، ولا يوجد عندنا محمول بالضمينة. لماذا؟ يقول لأن العرض شأن من شؤون وجود الجوهر، لا أن الحرارة تنضم إلى الماء فينتزع الواط فيحمل عليه، لا، وإنما الحرارة علة معدة لتحول هذه الطبيعة المائية إلى طبيعة أخرى بالحركة الجوهرية. فإذا تغيرت الطبيعة تتغير أعراضها، ومن أعراضها التي تتغير كتغير البرودة إلى حرارة، وإلا لا ينتقل شيء من النار إلى الماء. النار هي النار، والماء ماذا؟ هو الماء، ولكن وقوع النار تحت الماء هذه إلة معدة لوقوع التغير في ماذا؟ لوقوع التغير في نفس الماء، وإلا لا يضاف إلى الماء شيء من الخارج، لا ينضم إلى الماء شيء من الخارج. وبالحركة الجوهرية هذه الطبيعات عندما تتغير بتبع ذلك تتغير ماذا؟ أعراضها. فلهذا إذا تتذكرون في بحث الحركة الجوهرية من بداية الحكمة قلنا يستحيل أن يتغير الأعراض ولا يتغير ماذا؟ الجوهر. إذا وجدنا تغيرا في الأعراض فلا بد أن يكون مسبوقا بتغير في الجوهر، لأن الجوهر هو العلة القريبة للأعراض، هو الفاعل الطبيعي للأعراض. فما لم يتغير الجوهر لا تتغير الأعراض، وإلا لا يقتطع شيء من النار وينضم إلى الجسم. النار هي النار، والجسم وهو الماء هو الماء، ولكن تغيرت طبيعته بالحركة الجوهرية من شيء إلى شيء آخر. قد عند ذلك وجدنا آثار هذا التغير أين؟ في الأعراض. فوجدنا أن الماء كان باردا، الآن صار ماذا؟ صار حارا، وهذا نتيجة التغير في جوهره، لا انضمام شيء من الماء. وهذا معنى قول صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أن العرض من مراتب وجود الجوهر، لا أنه وجود منضم إلى الجوهر، وإلا لا ينضم شيء إلى الجوهر. حتى بيانه ما هو، برهانه ما هو، إن شاء الله سيأتي في بحث الحركة الجوهرية. هناك نبين أن وجود العرض ووجود الجوهر ليس وجودين، بل هما ماذا؟ وجود واحد، بخلاف النظرية المشائية فإنها كانت تقول كما أن الماهيتين متباينتين ماذا؟ الوجودان أيضا كذلك. الجواب لا، الماهيتان إحداهما غير الأخرى، ولكنه الوجود واحد، وهو وجود الجوهر ومراتب وجود الجوهر التي هي الأعراض. ونتيجة هذا البيان أنه لا يبقى عندنا محمول بالضمينة، وإنما كل العرضيات مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى الخارج المحمول. التفتوا للعبارة. قال ذلك، قلنا بأنه العرضي لا ماهية له، العرض له ماهية. إذا تتذكرون قلنا بأنه عندما يصلح للحمل بعد لا يكون ماهية، وإنما السواد هو الماهية. أما الأسود ماهية أو ليس بماهية؟ ها؟ ليس بماهية. والعرضي قسمان، يعني أنت تنتزع من ذلك العرض مفهوما يكون صالحا للحمل على ماذا؟ على هذا الجوهر. والعرضي، هذا العرضي من عين؟ من العرض مأخوذ. والعرضي قسمان، فإنه إن توقف انتزاع العرضي وحمل العرضي على انضمام، الانتزاع سابق على الحامل، يعني أنت إن لم تنتزع هذا الوصف من الشيء لا يمكنك أن تحمله عليه، يعني إن لم تنتزع منه فالقيام لا يمكن أن تأخذ مفهوما صالحا للحمل على زيد. قال إن توقف انتزاعه وحمله على انضمامين كتوقف انتزاع الحار وحمله على الجسم كتوقفه على انضمام الحرارة إلى الجسم سمي محمولا بالضميمة، وإن لم يتوقف على انضمام شيء إلى الموضوع سمي الخارج محمول كالعالي والساقين. هذا هو المشهور بين الحكماء قبل قدر المتألهين، إلا أن الصحيح عنده وقد تقدم كما في الفصل الثالث من المرحلة الثانية عندما قسمنا الوجود لغيره ولنفسه، وقد تقدم أن العرض من مراتب وجود الجوهر. هذه مقالة السيد العلامة. فتحصل أن مراد السيد العلامة يمكن تحليله إلى مدعيين. المدعى الأول أن كل عرضي فهو خارج المحمول، ولا يوجد عندنا عرضي هو ماذا؟ محمول بالضمينة بهذا البيان. المدعى الثاني أن كل ما هو عرض لا يمكن أن يكون ذاتيا بل هو عرضي. إذا كان عندنا شيء عرض يمكن أن يكون ذاتي بل هو أو هو عرضي. هو عرضي لا يعقل أن يكون عرض ولكنه يكون ماذا؟ ذاتي، لأن العرضي إنما هو منتزع من أين؟ مأخوذ من العراض. وكلا المدعيين فيه دعم. أما المدعى الأول، التفتوا جيدا للمطلب، أما المدعى الأول فيأتي إن شاء الله تعالى من العلامة في الفصل الخامس، وتقدم أيضا في بداية الحكمة أن الحمل بين الجنس والفصل حمل ذاتي أم حمل عرضي، ها؟ يعني أن الحمل بين الحيوان والناطق، بين الناطق والحيوان حمل ذاتي أم حمل عرضي؟ من الواضح أنه حمل عرضي، فلهذا قلنا أن الجنس عرض عام والأدق عرضي عام، أن الجنس عرضي عام للفصل لأنه يعرضه ويعرض غيره، والفاصل عرضي خاص بالنسبة إلى الجنس. فلهذا في الأمر الثاني مما سيذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فيما بعد يقول أن النسبة بين الجنس والفاصل أنفسهما، فالجنس عرض عام يعني عرضي عام، عرضي عام للفاصل لأن العرض غير قابل للحمل، لأن العرض بشرط لا، والذي يقبل الحمل هو ماذا؟ هو العرضي الذي هو لا بشرط. فالجنس عرض عام للفاصل، والفصل خاصة للجنس يعني عرض خاص للجنس. إذن الجنس والفصل نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الذاتي أم نسبة العرضي؟ نسبة العرضي. خب متى يمكن أن يحمل الناطق على الحيوان؟ لأن الحيوان هو المادة ولكن باختلاف الاعتبار، والناطق هو ماذا؟ هو الصورة ولكن باختلاف الاعتبار. ما لم تنضم الصورة إلى المادة هل يمكن حمل أحدهما على الآخر؟ ها؟ ما لم تنضم الصورة يعني الناطقية إلى المادة يعني النطفة هل يمكن حمل الناطق على الحيوان او الحيوان على الناطق؟ وهذا محمول بالضمينة لو خارج محمول، ها؟ محمول بالضمينة، عربي لو مو عربي. اذا يوجد عندنا عربي وهو محمول بالضمينة. اذا قولكم كل عرضي فهو خارج المحمول لا منقوض بما تذكرونه بعد ذلك من انه هذا عرضي وهو محمول بالضمينة. هذا المدعى الاول. المدعى الثاني وهو ان كل عرض فهو عرضي بعد لا يمكن ان يكون ذاتيا. ثم نسأل منكم ان الاعراض صحيح بسائط خارجية ولكن لها جنس وفصل او ليس لها جنس وفصل؟ الكم له جنس وفصل او ليس له جنس وفصل؟ الكيف له جنس وفصل او ليس له؟ فلهذا قرأنا في محله ان الاعراض بسائط خارجية ولكن في الذهن هي ماذا؟ هي مركبة من جنس وفصل. فجنسها وفصلها عرض او ليس عرض؟ اهو عرض جنسه وفصله جوهر لا عرض. هل يعقل ان يكون العرض جنسه وفصله جوهر؟ هو عرض. خذ هذا الجنس والفصل الذي هو عرض ذاتي لو عرض، ها؟ ذات. اذا عرض وذات. اذا قولكم ان كل عرض فلا بد ان يكون عرضيا لا منقوض بأجناس وفصول الأعراض، فإنها أعراض وليست بعرضيات وإنما هي ذاتيات. قال بلي في المثال ما أسمع شيء. يا مثال لا هذاك بي برهان قلت موكول الى محله. هذاك السيد العلامة يقول عندنا برهان على انه وجود العرض ليس وجود زائد على وجود الجوهر بل هو معلول للجوهر. يا هو منهم لا قلنا بان المادة والصورة احدهما غير الاخر ما لم تنضم الناطقية الى النطق الموكول انت. والأخيرة قبل الانضمام فيه قبل الانضمام بحث قبل الانضمام أن يطلق إنسان هو إنسان هذا إنسان ليس بإنسان لكن يمكن أن يكون إنسان أو لا. نعم أنه أن يتقع في صراط الإنسان وتقع ويصاب عليها الصورة الناطقية فيكون. إذن المادة والصورة أحدهما منضم إلى الآخر وأحدهما عين الآخر هما منضم الى الاخر. ومن هنا نقول بانه الموجودات مركبة في الخارج. يعني انا مركب في الخارج مركب من ماذا وماذا؟ من مادة وصورة. ولكن هذا الترتيب هل هو ترتيب حقيقي او هو ترتيب اخر؟ ذاك يأتي في محله. اذا الانضماء هو سيصرح به وانا اقوله هو سيصرح به بان هذا ما لم تنضم صورة الى المادة لا يمكن حمل الناطقية على حيوان. وإلا لو كانت الحيوانية التي هي المادة بنفسها كافية لانتزاع الناطقية إذا كل حيوان فهو ناطق. كل حيوان فهو ناطق بعض الحيوان ناطق. لماذا؟ لأنه ما لم تنضم الصورة الناطقية إلى الحيوان لا يمكن أن تقول الحيوان ناطق. ولو كان خارج محمول كل حيوان تنتزع منه ماذا؟ الناطقية وليس الأمر كذلك. قال بعد ذلك السيد العلام رحمة الله ظاهرا الوقت انتهى لي ويتميز ويأتي إن شاء الله ثابتا في درس والحمد لله.